وباء إذا ساكت عنه خاف أو جاهل الحكم والنطق انجلب للسوء أو جار على الذي غلب أو امتنان أو وفاق الواقع والجهل والتأكيد عند سامي ومقتضى التخصيص ليس يحصل قيسا وما أورد ليس يشمل وداء إذا ساكت عنه خاف وداء إذا ساكت عنه خاف قال مفهوم مخالفة شرط اعتباره ألا يكون هناك مانع يمنع من اعتباره وسيذكر هنا موانع اعتبار مفهوم المخالف هذه الأشياء يا حصل منها شيء يمنع اعتبار المفهوم دع من دع اعتبار المفهوم يسكت عنه خاف يا كان الساكت أي المتكلم سكت عن هذا الشيء خوفا لو صرح به لا خاف من ذلك أن يستبى لما لا يحب أن يستبى إليه لكان سكوته هنا غير معتبر لأن ما سكت لكون مسكوت عنه مخالفا لحكم المنطق سكت عنه لخوف معنى هناك حامل حمله على السكوت عنه كمثلا من كان حديث عهد بكفر يدفع دراهم لغلامه وقال تصدق بهذا على المسلمين غلام هم المسلمين لأنه ما صرح بمخافة لو قال الكفار يتهم أنه بقي له ميل إلى الكفار ينسكت خوف أن يتهم بأنه قد بقي له ميل إلى الكفار لأن العبرة بمفهوم هنا ودعي الساكت عنه خاف أو جهل الحكم كذلك دعي جهل الساكت الحكم حكم المسكوت عنه لأن لا مفهوم للمنطقي لأنه إنما سكت لأنه يجهل حكمه فمن كان مثلا يعلم حكم السائمة أن تجب فيها الزكاة ويجهل حكم المعلوفة هل فيها زكاة أم لا إذا قال في سائمة الغامي زكاة لا مفهوم له لأنه إنما صرح بخصوص السائمة وسكت عن معلوفة لأنه يجهل حكمها نعم وجهل الحكم أو النطق جلب السؤل أو إنما خص بالذكر لأنه هو المسؤول عنه كمان من السؤال هل في سائمة الغنم زكاة؟ قال نعم في سائمة الغنم زكاة. نقول مفهوم السائمة الغنم هنا عن معلوفة لأنه إنما خص السائمة بالذكر لأنه هي التي سئل عنها والجواب يكون مطابقا للسؤال نعم للسؤال أو شرع على كذلك إذا كان خص بذكر الشيء لكونه جاريا على الغالب لا مفهوم له كقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وربائبكم اللاتي في حجوركم قد يفهم من هذا أن الربيبة التي ليست في حجر أنها تحل للزوج زوجي أمها وليس كذلك ما فائدة هذا التخصيص بالذكر كون خاصة اللاتي في الحجر بالذكر نقول جرعا على الغالب لأن الغالب أن تكون الربيبة في الحجر إذن تكلم على ما هو الواقع الغالب على ما هو الواقع والغالب فقط وإن كان لم يفهم له نعم لكن نعم لم يكن له فائدة هنا له فائدة الفائدة هي الجرع على الغالب الغالب عن الإنسان ينطق وما هو الغالب غالب الأحوال يجري ذكره تبعا لوقوعه نعم هي فائدة وهنا إنما اعتبرنا إنما لم نعطي المفهوم لأن في ذكر فائدة لا بد أن يكون لذكر فائدة نعم وهناك لو لم يكن له لم يكن له فائدة لو لم يكن للتعليل لم يكن فائدة والجهل والتأكيد كذلك الجهل عند السامع لا يتكرر مع ما تقدم هناك أو امتنان كذلك إذا سيق المذكور للامتنان كقوله تعالى لحما طريا قد يفهم أن اللحم القديد لا يباح نقول لا إنما خص طريا بالذكر لأن المنة فيه أبلغ والكلام السيق للامتنان والمنة بالطري أبلغ من القديد لذلك خصه بالذكر فظهرت فائدة التخصيص غيره سلب الحكم عن نقيضه سلب الحكم عن المسكوت عنه نعم أو وفاق الواقع كذلك إذا كان لموافقة الواقعة قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أولياء من دون المؤمنين قد يفهم من هذا أن اتخاذهم أولياء مع المؤمنين أنه مباح وليس كذلك لماذا خص هذه الحالة بالذكر مع أنه لا مفهوم لها نقول إن ما خصها بالذكر لموافقة واقعته لأن هذه الآية نزلت في قوم والوا الكفار من دون المؤمنين فأتى القرآن على وفق الواقعة وإذا كان النطق على وفق الواقعة لا مفهوم له نعم لبيان ما وقع والجهل والجهل والتأكيد عند السامع الجهل عند السامع إذا كنت أنت مثلا تعلم حكم المعلوف وأنه لا زكاة فيها مثلا أو فيها زكاة المهم أنك تعلم حكمها لكن تجهل حكم السائمة هل فيها زكاة أم لا قلت لك في سائمة الغنم زكاة لا مفهوم للسائمة هنا لأني خصصت هذه بذكر لأنها التي يجهل المخاطب حكمها وإنما وأنا إنما أريد أن أفيده وسكت عن تلك لأنه يعلم حكمها وهذا ليس تكريرا مع جهل المتقدم جهل هناك من المتكلم وجهل هنا من السامع نعم التأكيد كذلك التأكيد عند السامع كحديث لا يحل المرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجين أربعة أشهر وعشرة لا يحل المرأة تؤمن بالله واليوم الآخر قد يفهم من هذا أن المرأة التي لا تؤمن بالله واليوم الآخر يجوز لها أن تحد أكثر من ثلاثة على غير زوج نقول لا مفهوم لذلك إنما ذكر هذا الوصف تأكيدا على الزجر من هذا الفعل معناه عن هذا ليس من صفات المؤمنين وهذا مبالغة في التنفير منه والابتعاد عنه لأنها غير المؤمنين يباح لهم ذلك نعم ومقتضى التخصيص ليس يحصل قيسا وما ورد ليس يشمل قال إن إذا ثبت أن هناك مقتضى من مقتضيات التخصيص كالخوف كالجهل من السامع أو من المتكلم كالامتناع مقتضي من المقتضيات إذا قلنا لا مفهوم هناك ما يقتضي التخصيص على كل حال لا مانع أن يكون مسكوت عنه موافقة للحكم المنطوقي إذا ثبت لك بقياسه المسكوت عنه يبقى مسكوتا عنه لا يثبت له نقض الحكم ولا وفاقه إلا بدليل ومقتضي التخصيص ليس يحضر قيسا معنى يمكن أن يقاس مثلا القديد على الطريق تقاس مثلا الربيبة التي ليست في الحجر على التي في الحجر لأن الوصف لا يخرجها لكن دخولها أيضا يحتاج لقياس أو دليل نعم ليس يحضر قيسا ها؟ وما عرض ليس يشمل ما هو الدليل انحسار المواني في انحسار المواني في هذه الأشياء لا لا هذا في حال هذا بحسب استقرائي لكن القاعدة العامة بعضهم قال لم يحصل وإنما أعطاه مثلا ضابطا كليا وأنه حيث ظهرت هو السبب في إعطاء المسكوت عنه نقض حكم المنطوقي أننا إذا لم يعطيه ذلك يكون تخصيص المنطوق بالذكر لا فائدة فيه إذا كانت مثلا إذا قلت في الغنم السامعة زكاته وكانت المعلوفة أيضا فيها ما فائدة تخصصك الذكرى بالسائمة ضائع لا فائدة فيه وهذا يصنع عن كلام العقلاء إذن نحمل على أن المعلوفة لا زكاة فيها صونا لكلامك عن الفضول ولذلك إذا ظهرت أن التخصيص بالذكر فائدة لا يعتبر مفهوم لأن الفوائد الظاهرة تقدم على الفوائد الخفية وتخصص وسلب الحكم عن المسكوت عنه فائدة خفية فحيث ظهرت هناك فائدة أقوى تقدم عليها ولذلك بعضهم قال المحل اعتبار المفهوم حيث لم تظهر للتخصص بذكر فائدته كان قاعدة عامة وهذه بعض هذه الفوائد نعم وما عرض ليس يشمله قال إن اللفظ إذا عرض من أقول جيدا وصفه وعدل عن وصفه بالعرضة إلى عرضة ليبين أن التقييد هنا سواء كان نعت أو حال أو غير ذلك أمر مقيد لآخر. معنى لفظ قيد بشيء لا يتناول ما خلا من ذلك القيد. على كل حال في الغالب السيئة زكاة، سواء قلنا لا يعتبر يعتبر مفهوم، هذا اللفظ لا يتناول المعلوف قطعا. اللفظ إذا قيد بصفتين لا يتناول ما خلا من تلك الصفة، فشمول الحكم لها لا بد أن يكون بدليل مستقيم، ما قياس وغير ذلك هكذا.